كوانسي ايه ابشر قدرش حالك يدك تبلوكات تبتعد ماشي المشكل صبر لي ترجع دريتك عادي ان شاء الله ايوه باش تعرفوا ان الله حق موجود لا يجوز على ظلم حرام عليكم وتقول شبك حرام حرام حرام لعنة الله الساحرين لعنة الله السحرة أخزاهم الله شلت أيديهم غلت أيديهم قطعت أيديهم صلى الله أن ينتقم كل ساحر وساحر صلى الله أن ينتقم منه ليد لازال ترتعد ترتعد ترتعد ترتعد حاول تهبط يدك ما قدرش ما قدرش تكلم معايا تكلم معايا السلام عليكم تكلم معايا والجن طالعوا ما ضعفت للدرجه ودايرين حاله ايوا طالعين هنا طالعين طيب ما قدرش تهبط يدك ما قدرش تنزلو تبلوكيتو لا حول ولا قوه الا بالله سلام عليكم خلاص شر البلية ما يضحك اللهم اغفر لنا يا رب العالمين يا رب اسمك جنة الدنيا والآخرة يا رب العالمين وخلات أخويا السلام عليكم السلام عليكم عليكم وعليكم السلام تخرج غير بالزز كانوا طالعين وحابسينك وبقين طالعين الأمر سهل إن شاء الله عز وجل الحمد لله اللهم لك الحمد لله توفيق الله عز وجل طيب جيد إذا هم اللي مرضيك يا أخي الكريم حسبنا الله من الوكيل شنو كتحس؟ تقيل تقيل صبار يبقى بتعرفش نعم حابس لك النفس ما تقدرش تكلم ها شو؟ ما تقدرش تقدرش تكلم خير ان شاء الله خير ما بغيناش نبغيو نديرو التعذيب لعل الله يهديهم ما بغيناش نعذبوهم لعل الله يهديهم ما بغيناش نعذبوهم لعل الله يهديهم لعلهم يأتوا الى الله ما قدرش غير صبر صبر حاول تضبط يديك ما قدرش خلاص ليت تبلوكات واه زيد زيد بقوة زيد بقوة زيد بقوة خير ان شاء الله اجي هدايا شحال سن ديالك؟ شحال في عمرك؟ 31 سلام عليك شنو حسيتي في شنو حسيتي؟ كامل الحمد لله ثقيلة الجسم تاعك كله ثقيل كامل ثقيل كلش كيترعد عليك ما كتحكمش براسك طيب خير ان شاء الله خير باذن الله تعالى اذا الاعراض ديال السحر بانت اعراض الجن بانت ان شاء الله يتكلموا باذن الله تعالى غنعملوا واحد القتال اش عندك ديال الوقت في المنتج من برا ولا من برا من جيتي اسبانيا يا اسبانيا عنديش الوقت بزاف دابا امتى ترجع؟ هاد السيمانة دابا عندي صداق انا خصني نول من هنا ندير صداق مع المرا فينا كاين صداق فين كاين؟ طنجة والله الوقت ليا ديك الأخت اليوم وغدا عند الحصة اليوم 23 وي أنا ما عنديش مشكل ولكن غير بغيت نقول لك أنا دير النصيحة دابا عندي مشكل في الخدمة دابا الخدمة باش عاود بالسيف تدخل الخدمة غير بالرشوة بغيت نهول المغرب في اسبانيا في اسبانيا تسمى اسباني كاين الرشوه في اسبانيا تدخل بالرشوه والله ما فيها واش الرشوه خدام مغربي ولا اسبانيولي اسبانيول تسمى كياخذوا الرشوه ايوا الحمد لله كاينش المغرب العرب بحالهم تا اسبانيا كياخذوا الرشوه تما كيسحروا كيعملوا الرشوه ندير في وقت المغرب ندير الاخلاق ديالو ما بغاش يخدمني ماشي يخدم كلشي يمشي المغرب ترجع تخدم نورمال انت بغيت يخدم خصك تدبر على اسبانيولي دابا هذه المشكله انا خصني دابا عندي دعوه مع المحكمه دابا شي 30 نهار واحد مثلا دوز هذاك 20 يوم ولا 25 يوم ناقش عليا انا غيجري علي انا مصم عذاب انا فهمت الوضع ديالك كله ولكن انا فهمك ثاني واحد الوضع ديالك من جهه اسمع اخي كريم انت مقدم على الزواج صح